بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وخشية يا رب العالمين، وأكرمنا في الآخرة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زال الكلام في التنزيهات وفي باب الصفات الإلهية في شرح العقائد النسبية للإمام سعد الدين والملة الإمام سعد الدين التفتزاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. كان الكلام في الدرس الماضي عن قوله ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء، وهذا أيضا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن لا يخرج عن علمه شيء مثقال ذرة، هذا تنزيه له تعالى عن الجهل أو نفي أنه تعالى لا يعلم جميع المعلومات أو أن هناك أشياء تخفى عليه، فقال لا يخرج عن علمه، هذا تنزيه له عن الجهل ببعض المعلومات. وقدرته شيء، وهذا أيضا تنزيه للقدرة عن أنها تكون عاجزة عن بعض المقدورات. لماذا؟ قال لأن الجهل بالبعض أو الجهل بالبعض بالنسبة للعلم، والعجز عن البعض هذا بالنسبة للقدرة نقص وافتقار، يعني يلزم منه النقص والافتقار إلى مخصص. فمعنى هذا أن الجهل ببعض المعلومات ينافي عموم العلم، والعجز عن بعض الأشياء أو بعض المقدرات ينافي عموم القدرة، فيكون نقصا الجهل بالبعض أو العجز عن البعض نقص وافتقار إلى مخصص. نقص علمنا وجه أنه نقص، لكن لماذا افتقار إلى مخصص؟ لأنه إذا كان يعلم جميع المعلومات إلا بعض المعلومات أو شيء منها أو حتى معلوما واحدا، فهذا يحتاج إلى تخصيص، يعني من الذي خصه بعلم هذه المعلومات دون هذا المعلوم أو دون هذا الذي قد غاب عن علمه، فهذا يفتقر إلى مخصص أو يلزم منه الترجيح بغير مرجح، فإما يفتقر إلى مخصص فيكون حادثا أو الترجيح بغير مرجح، وهذا محال، وما أدى إلى المحال فإنه محال. فقال لا يخرج عن علمه وقدرته شيء. في سؤال هنا، سؤال فني، لماذا خص العلم والقدرة؟ يعني لماذا لم يقل ولا يخرج عن إرادته مراد، أو لا يخرج عن سمعه مسموع، أو عن بصره مبصر؟ يعني لماذا يعني خص العلم والقدرة؟ فالجواب لأن النزاع أو الإنكار حدث من المعتزلة والفلاسفة بالنسبة لما يخص صفة القدرة وصفة أما غير ذلك من الصفات فهي مسلمات للجميع، يعني لم يدعي أحد من الفلاسفة أو حتى من غيرهم أن الله تعالى بعض المبصرات أو بعض الأشياء لا يراها، ما أحد قال هذا، فنص على ما فيه نزاع بين الفلاسفة وأهل السنة أو بين أهل السنة والمعتزلة. ثم انتقل من الأدلة العقلية إلى الدليل النقلي، فقال: مع أن النصوص القطعية قاطعة بعموم العلم، إن الله بكل شيء عموم، إن الله لا يخفى عليه شيء، وما يعزب عن علمه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني زد على الدلالة العقلية، هناك النصوص القطعية قاطعة بعموم العلم وشمول القدرة. عموم العلم نأخذه من قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: وأحاط بكل شيء علما. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء. وكذلك في القدرة، قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، لا كما زعمت الفلاسفة. فكأن هذا التخصيص في العلم والقدرة بالذات للرد على مزاعم الفلاسفة من أنه، والمراد بالفلاسفة هنا يعني من نسب إليهم وليس جميع الفلاسفة، يعني القول بأنه تعالى لا يعلم الجزئيات فيه تفصيل ونزاع، وفي أيضا ردود على الإمام الغزالي في هذا وعدم تسليم له من أنه تعالى لا يعلم الجزئيات، لأنه المراد هنا بالفلاسفة أي بعض الفلاسفة. فنقل عن أفلاطون أنه كان يوافق أهل الحق، يعني أفلاطون وهو من أعلام الفلاسفة كان يوافق أهل السنة، ولا يقول كما يقول غيره من الفلاسفة إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات. في البعض نسب هذا لابن سينا، وابن سينا لما يعني فحصوا في كلامه ودققوا فيه قالوا إنه يقول إنه يعلمها ليس من حيث الزمان والمكان، إلا لكان تعالى علمه حادثا، إنما يعلمها في ضمن الكليات. لكن يبقى كلام الإمام الغزالي أنه نص على تكفير الفلاسفة عن المنتسبين إلى الإسلام، وليس فلاسفة اليونان، لأنهم كفار من غير ما يكفرهم لا الغزالي ولا غيرهم، إنما أقصد الفلاسفة الذين نطقوا بالشهادتين أو زعموا الإسلام أو انتسبوا إلى المسلمين. فالمشهور أو ما نقل عنهم، وهذا بحسب الظاهر والله أعلم، يعني لا نقول إن هذا الأمر هو بحسب الحقيقة في نفسها، فقد يكون كلام الفلاسفة له تأويل أو له محامل أخرى، من أنه تعالى لا يعلم الجزئيات. يعني هو قلنا السؤال في الأول: لماذا نص وقال لا يخرج عن ده في المتن أصلا بتاع الإمام النسب، لا يخرج عن علمه وقدرته، لماذا نص على العلم والقدرة؟ لأنه بيرد على على الفلاسفة، والفلاسفة أخطأوا في الصفتين، قالوا إنه تعالى لا يعلم الجزئيات، فكأنهم أخرجوا عن عن علمه تعالى العلم بالجزئيات، ولا يقدر على أكثر من واحد. يبقى هنا الكلام متعلق بالعلم والقدرة. فقولهم لا يعلم الجزئيات، فإن قال لا يخرج عن علمه شيء، يعني لا كل ولا جزء ولا جملة ولا تفصيل لا يخرج، ولا يقال إنه تعالى لا يقدر على بعض الأشياء دون بعضها، ردا على قولهم ولا يقدر على أكثر من من واحد. لماذا هذا؟ عندهم اعتقاد يقولون إن الإله واحد من كل وجه، والواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد. وهنا كانت نظرية العقول العشرة بحسب إمكانه وبحسب وجوبه، وتكلموا في العقول العشرة والأفلاك التسعة، وكلها أوهام وخيالات لم يقم عليها برهان وليس فيها أثارة من علم، إنما كلها افتراضات. فكلامهم هنا لا يقدر على أكثر من واحد، يعني هم هل هذا معناه طعن في القدرة الإلهية أنه تعالى لا يقدر إلا على واحد؟ لأن القدرة أو القادر له معنيان، لأنه إذا قالوا هو قادر على الواحد فقط هذا اعتراف بثبوت القدرة وليس نفيا لها، وإنما عند الفلاسفة تعريف آخر، لأن القادر في تعريف أهل السنة هو الفاعل المختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، قادر على الفعل وقادر على الترك، لكن عندهم فاعل بالإيجاب فليس قادرا على الترك. وليس الكلام في أنه لا يقدر إلا على شيء واحد، ففي هذا يكون قادر على الواحد فهذه قدرة، لكنهم يريدون أنه فاعل بالإيجاب، يعني العالم يفيض عنه أو يصدر عنه صدور المعلول عن العلة، وليس قادرا على عدم الفعل فيكون فاعلا مضطرا أو فاعلا بالإيجاب وليس بالاختيار. فهذا الذي أراد أن يرد عليهم به. ثم قال والدهرية، هنا هي نسبة إلى الدهر بس بضم الدال وليس بفتح الدال، على غير قياس. فعندما تنسب إلى الدهر تقول كده الدهرية بفتح الدال، إنما إذا أردت الفرقة الطائفة اللي هي بتنكر وجود الصانع ويجحدون الخالق ويقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، أو ينسبون الحوادث إلى الدهر بمعنى الزمن كما حكى القرآن الكريم عنهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فعشان تميز بين الضم ده اللي هو عشان نعرف أن المراد بهم الفرقة الضالة الكافرة التي أنكرت وجود، أما الفتح نسبة إلى إلى الدهر. فماذا تريد؟ هل تريد الطائفة الفرقة المعروفة؟ يبقى تقول كده الدهرية بضم بضم الدال. والدهرية يعني الطائفة ذي فرقة من الكفار وحكى ويسندون الحوادث إلى الدهر وذهبوا إلى ترك العبادات رأسا، يعني ما فيش عندهم لا حج ولا صيام ولا فيش عندهم عبادات خالص، ولأنها لا تفيد، ما الفائدة؟ وليه؟ لأنه مهما عبدت وصليت وصمت وعملت مثلا صدقات وأنت أصلا لا تبعث، ما فيش بعث، يبقى ما الفائدة؟ لا تجازى عليها، لا ثواب ولا عقاب. فأنكروا العبادات رأسا لأنها غير مفيدة. ثم بعد ذلك الدهرية قالوا أنه لا يعلم ذاته، يعني شوف يعني بالغوا في نفي العلم حتى قالوا أنه تعالى لا يعلم نفسه، يعني هو لا يعرف من هو، هل هو إله لا يعرف نفسه. والنظام طبعا الشيخ الباجوري سماه شيطان المعتزلة، والنظام المعتزلة نفسهم كفروا، لأنه قال يعني مش اللي كفروا أهل السنة، المعتزلة أنفسهم كفروا. وكان لم يعش كثيرا، 36 سنة كان عمر النظام. النظام بيقول إنه لا يقدر على خلق الجهل والقبح، ده كلام النظام. طبعا إن الله على كل شيء قدير. وبعدين علتهم أو شبهتهم في ذلك إنه إذا خلق الجهل أو خلق القبح يقولوا كده فاعل القبيح قبيح ومريد القبيح أو الشر قبيح، هذه حجته. فهم انطلقوا من باب التنزيه، ولكن هذا خطأ ومردود عليهم، لأن الأمور بالنسبة إلى الله تعالى لا توصف بأنها قبائح ولا توصف بأنها شرور، لأن كون الأمر قبيح أو حسن هذا ليس راجعا إلى الخلق أو إلى الفعل، وإنما إلى الأمر والنهي. يعني الذي جعل القبيح قبيحا هو النهي، والذي جعله حسنا هو الأمر. فإذا أمرك الله تعالى بشيء يكون حسنا، وإذا نهاك عن نفس الشيء يكون قبيحا. فليس التحسين والتقبيح في الأشياء ذاتي، يعني الله تعالى خلق الأشياء فمن حيث إنها خلقه وفعله تكون كلها حسنة، لكن من حيث الأمر والنهي ينقسم إلى والمأمور والمنهي هو العبد، ليس هو الرب سبحانه وتعالى. يبقى كلام النظام باطل. ومن ضمن كلامه العجيب أنه قال بالطفرة، قال أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا دفعة واحدة، آدم ونوح والقيامة والجنة وكل شيء، ولكن التعاقب والترتيب بحسب الظهور. يعني كل شيء ربنا خلقه، لكن يظهر بإيه؟ بالتدريج أو بالترتيب. وقال إن الله تعالى خلق الخلق ولا يقدر أن يفنيهم، يعني خلق الدنيا والسماوات لكن لا يستطيع أن يردهم إلى الفناء. عقائد وكلام عجيب. والبلخي أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد، يعني العبد بيظلم، العبد مثلا يزني، العبد يقتل، العبد كذا، فالله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد. وإلا الشبهة برضه أنه لو كان الله قادرا على مثل مقدور العبد لوقع الفعل الواحد تحت إيه؟ تحت قدرتين، قدرة الله وقدرة الإيه؟ العبد. وعامة المعتزلة أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد. فلأجل هذا الشيخ نص كده نص صريح وقال ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء، فهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الجهل ببعض المعلومات أو العجز عن بعض المخلوقات أو بعض المقدرات، ورد على جميع المخالفين لأهل الحق في ذلك. ثم قال بيان الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بعلمي وعلم شيخنا في كلام آمين. بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته. بيان أن لله صفات بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته. قال المتن وله صفات أزلية قائمة بذاته. وله صفات لما ثبت من أنه عالم قادر حي إلى غير ذلك. هنا يذكر وله صفات، يعني يثبت الصفات. وجماعة هم دائما يكرهون أهل الحق وأهل السنة والجماعة ويتشدقون بمذهب السلفية وملأوا الدنيا بفضائحهم وجهالاتهم، يسمون أهل السنة من الأشعرية والماتريدية يقولون إنهم المعطلة. لماذا أهل السنة والجماعة معطلة أو الأشاعرة معطلة؟ يقولون لأنهم ينفون الصفات، ويقولون أو لا يقتصرون على أن المراد المعطلة هم الأشاعرة، بل يقولون الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، ويجعل كل الفرق داخل في دائرة التعطيل. وهذا افتراء على أهل السنة. هذه كلمة الإمام التستزاني من علماء أهل السنة والإمام النسفي وجميع الأشاعرة يثبتون الصفات لا ينفونها. من الذي قال إنهم يقولون أو ينزهون الله تعالى أو ينكرون الصفات؟ وله صفات، هل هذا إثبات ولا هذا نفي؟ وله إيه؟ فهؤلاء دائما يتكلمون في المذهب الأشعري ولا يرجعون إلى كتب السادة الأشعرة ليعرفوا الحق من الباطل. سمعت أحدهم منذ أيام يقولون إن الأشاعرة يقولون إن الله تعالى موجود في كل مكان، وهذا كذب، لأن الأشاعرة أصلا لا ينسبون المكان لله تعالى، ينفون عنه المكان وينفون عنه الزمان، فكيف يقولون إنه تعالى موجود في كل مكان؟ هم ينزهون الله تعالى عن المشرك. فلو رجعوا إلى أي كتاب من كتب الأشاعرة لما قالوا هذا الافتراء، ويقولونه كأنهم يعني جلسوا مع الإمام الأشعري أو مع الإمام وسمعوا منه ذلك، لم يجلسوا مع أحد من العلماء الكبار ولا مع أحد من علماء الأزهر الشريف، لأنهم يرون أن الجلوس مع هؤلاء بدعة وكبيرة من الكبائر، ولم يقرأوا في كتب. أدخل إلى بيوت السلفية أو إلى مكاتبهم لا تجد كتابا واحدا لا في المنطق ولا في العقيدة الأشعرية ولا في أصول الفقه، تجد كل الكتب ابن عثيمين وكل الكتب ابن باز وكل الكتب محمد بن عبد الوهاب وكل الكتب ابن تيمية. طيب كيف عرفتم أن الأشاعرة يقولون بهذا؟ ثم اتضح أن الأمر إنما هو محض افتراض وكذب، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موجود لا في مكان، لأنه تعالى منزه عن الزمان، وهذا يقوله الإمام الطحاوي ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات موجود هذا في العقيدة. فهم لم يقرأوا لا الطحاوية ولا الخريدة ولا الجوهرة ولا النسفية ولا، فكيف علموا هذا وله صفات؟ فأول كلمة يرد عليهم لأنهم يزعمون أن أهل السنة أو الأشاعرة، بل لا يقولون إن الأشاعرة من أهل السنة. سأل أحد الناس بعض كبار السلفية وقال له هل الأشاعرة من أهل السنة؟ فقال معاذ الله لا يكون من أهل السنة إلا أن يتوبوا إلى الله تعالى. يقيس مع الكفار، قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأول. الغريب ليس فقط التعصب ولا الإنكار ولا التكفير، إنما الغريب الجهل. يعني إذا أردت أن تنسب شيء، يعني حتى لا يجوز ظلم النصارى ولا اليهود، يعني لا يجوز أن نفتري على النصارى ونقول إن النصارى مثلا يقولون كذا وهم لا يقولون به ولا اليهود. فإذا أردنا أن ننسب أقوال أو عقائد فلنتأكد من إيه؟ من صحة نسبتها. إذا كان ألف باء في المذهب الأشعري نفي الزمان ونفي الإيه؟ ونفي المكان، تأتون وتقول إنهم يقولون كذا. الله وله صفات لما ثبت. كلمة لما، لما اللام هنا إيه؟ تفيد إيه؟ تفيد التعليل، يعني وله صفات، فيريد أن يعلل لماذا له صفات أو لماذا الصفات ثابتة وليس منفية. وله صفات، هل بالله عليك لو فتحوا هذا الكتاب وقرأوا في وله صفات لما ثبت، يعني هذا هو تعليل أن الله تعالى له صفات ثابتة لما ثبت من أنه عالم قادر، لما ثبت من أنه عالم قادر حي إلى غير ذلك. طب إيه اللي هنا كيف أثبت الصفات بكلمة لما ثبت من أنه عالم قادر حي إلى غير ذلك؟ ها؟ عارف ليه؟ لأنه في قاعدة لغوية بتقول أنه صدق المشتق يقضي ثبوت أصل الاشتقاق اللي هو المشتق منه. فلما أقول له عالم، عالم ده مشتق من إيه؟ من العلم. ده الضارب من الضرب، قاتل من القتل. فبالله عليك هل يمكن أن نثبت المشتق دون أن يثبت المشتق منه؟ يعني إذا أثبتنا أن فلان قاتل يبقى أثبتنا القتل، فإذا قلنا إنه تعالى عالم يبقى هذا إثبات لصفة العلم، وإذا قلنا قادر أثبتنا القدرة، وحي أثبتنا إيه؟ الحياة، إلى غير ذلك، يعني السمع والبصر والإرادة إلى يعني آخر الصفات. ليه؟ لأنه إذا صدق المشتق أو ثبت المشتق هذا يقضي بثبوت أصل الاشتقاق اللي هو المشتق منه. لما أقول يا رب ارحمني أو أنت راح بعبادك، يبقى معناه إيه؟ أثبت وصف لله اللي هو إيه؟ الرحيم أو الرحمة، أنك تعلم، ده الاشتقاق، يبقى معناه إثبات الإيه؟ العلم. يبقى أول ما تجيب المشتق يبقى معناها أثبت الإيه؟ المشتق منه. لما ثبت من أنه عالم قادر حي إلى غير ذلك، ومعلوم أن كل من ذلك يدل على أن كل من ذلك، يعني من الصفات المشتقة، يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب. يعني مثلا عالم اللي هي المشتق، في مشتق ومشتق منه، عالم اسم فاعل مشتق من العلم، انه بيقولوا اصل المشتقات المصدر. طبعا في خلاف بين المدرستين كبيرتين، بين مدرسة الكوفة وبين مدرسة البصرة، اصل المشتقات ايه؟ فمنهم اللي قال اصل المشتقات المصدر، في اللي قال لا اصل المشتقات الفعل. على اي حال انه ثبوت الاشتقاق يقضي ثبوت الاصل اللي هو الايه؟ المشتق منه. فلما أثبت عالم قادر حي مريد سميع بصير متكلم، ومعلوم أن كل من ذلك، يعني من الصفات المشتقة، يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب. هنا السؤال، هنا ما المراد بمفهوم الواجب؟ مفهوم الواجب هو لفظ الجلالة وهو الذات العلية، وليس المراد به مفهوم هذا المشتق، لأنه فسر في الأول لفظ الجلالة أنه إيه؟ علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد إلى آخره. يبقى معنى كذا أنه إثبات المشتق معناه زيادة على مفهوم الواجب، مفهوم الواجب الذات، يعني معنى كذا الصفات زائدة في المفهوم على الذات، زائدة في المفهوم، وليس الكل ألفاظا مترادفة. ما معنى وليس الكل ألفاظا مترادفة؟ طبعا احنا عندنا عالم وقادر، عالم غير قادر، لو كان مترادفين يبقى القدرة والعلم والسمع والبصر كله ايه؟ لأن المترادف ولو كانوا حتى 100 لفظ حيكون المعنى واحد، لأن الترادف معناه تعدد في الألفاظ والمعنى واحد. والبعض مثلا فهم أن الترادف ده عيب في اللغة، يعني مثلا يقول لك جاء، قدم، أتى، حضر، كده زار، ثم ده كل معناه واحد. ايه الفرق بين اتى وبين جاء؟ قال لك جاء لما يكون من مكان بعيد، وجاء رجل من اقصى المدينة، شوف جاء. انما لما يكون قدمة يبقى مثلا من كذا، لما يكون حضر يبقى معناها لما يكون في وليمة او كذا، اذا حضر القسمة، مش اذا جاء القسمة. لما يكون زار يبقى حضر بعد دعوة، يعني وجهت إليه الدعوة فرح إيه لبى. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، مش لما جاء المدينة. فتجد كل لفظ مع إن الألفاظ مترادفة مشتركة في أصل المعنى، يعني مثلا لو قلنا قام، شوف كذا إيه، جلس، جلس وقعد، البعض يظن إنه نفس المعنى. هو صحيح الجلوس والقعود، لكن في فرق في الاستعمال. العرب لا يقولون قعد إلا عن قيام، ولهذا جاء في قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما، ما قالش جلوس بل وقعودا، يعني القعود يأتي مع القيام كذا. النار ذات الوقود إذ هم عليها إيه؟ قعود كده، وهم على فعندك القعدة تأتي إيه؟ لما يكون من قيام، إنما جلس تأتي من قيام ومن إيه؟ اتكاء ومن إيه؟ اضطجاع. حتى جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر، وكان متكئا فيه فجلس. ولذلك القعود ده يدل على الاستمرار والدوام بخلاف الجلوس. ولهذا مثلا أهل النار قعود لأنه دائم. إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق في دوام. إنما في المجلس مجلس علمي يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، لأنه المجلس حينفض مش حيدوم. فشوف حتى كلمة القعود في القرآن تدل، والقواعد من النساء يعني خلاص تقاعد وأصبح إيه في حالة إيه دائمة وباقية، بخلاف إذن الألفاظ المترادفة تختلف في الاستعمال، تختلف في الاستعمال. يعني نستعمل حضرة في موضع ونأتي في موضع تاني نقول جاء، ونأتي في موضع تاني نقول مثلا أتى، وهكذا. يبقى الترادف عبارة عن إيه؟ جمال وتطور ورونق وبهاء في اللغة واتساع في النمى، وليس عيبا. فهنا يقول وليس الكل، يعني إيه المشتقات اللي هي العلم والقدرة إلى آخره، ليس الكل ألفاظا مترادفة. ليه؟ لأنه يعني أثبت تغاير الصفات وزيادتها، وأراد إثبات تعدد الصفات. ولو كانت ألفاظا مترادفة لكانت إيه صفة واحدة. يلا. وليس الكل ألفاظا مترادفة، وأن سلق المشتق على شيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له. ده اللي احنا قلنا، ده إيه كلها أدلة إيه عقلية لغوية. صدق المشتق على شيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له. يلا. فيثبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك. فيثبت له اللي هو ايه؟ اللي هو الصدق المشتق، يعني لما يكون انه تعالى عالم وقامت الأدلة الصادقة على ذلك، فوصفه بأنه عالم يثبت له إيه أصل الاشتقاق أو ما منه الاشتقاق وهو العلم. ولما نقول قادر يثبت له أصل الاشتقاق وهو القدرة، لأن كونه قادرا مشتق من إيه؟ من ثبوت القدرة، وكونه عالما مشتق من ثبوت الإيه؟ العلم. فيثبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك، لا كما يزعم المعتزلة. المعتزلة يعني مش عارف كيف لم يفهموا هذا الأمر اللغوي، اللي هو صدق المشتق على شيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له. فزعموا أنه عالم لا علم له، يعني عالم بذاته ليس بصفة زائدة في مفهومها على الذات تسمى العلم، وقادر لا قدرة له، وإلى غير ذلك، يعني سميع وهكذا. بس الغريب أن المعتزلة في مذهبهم في حاجة في مشكلة، يعني جو في العلم قالوا هو عالم بذاته كده، وجو في القدرة قالوا إيه قادر به بذاته. إنما الغريب أنه المعتزلة أثبتوا صفتين وما قالوش فيهم بذاته، أثبتوا الحياة والإرادة. يعني لما قالوا حي لم يقولوا بذاته، قالوا بحياة، ولما قالوا بصفة الإرادة ما قالوا إيه، بل أثبتوا صفة اسمها الإرادة ولم يقولوا هو تعالى قادر بذاته. يبقى إذن فيكون حيا عندهم بحياة ومريدا بإرادة، وحينئذ فلا يجوز تعلل المعتزلة بنفي الصفات المعاني، والحقيقة ما نفواش كلها، بأنهم فروا من القول بتعدد الواجب أو بتعدد القديم. دمنتوا كده لما أثبتوا الحياة وأثبتوا الإرادة، يبقى هذا إيه تعدد للقدماء. لما أثبتوا صفة اسمها إيه الإرادة وصفة اسمها إيه الحياة، يبقى علتهم أو تعللهم بالخوف، لأنهم لو أثبتوا مثلا الذات وبعدين حيثبتوا قدم العلم، وقدم القدرة إلى آخره. بهذا تعدد القدماء وتصل القدماء إلى كم؟ إلى ثمانية. الذات وكم صفة؟ سبعة. يبقى كذا إيه؟ واجب الوجوب تعدد لم يصبح واحدا. وقالوا شوف الغريب في الخيالات إنه ما كفرت النصارى إلا بإثبات ثلاثة قدماء، فكيف بإثبات ثمانية؟ فإحنا إيه نثبت الذات فقط وننفي الإيه الصفات. طب ما أنتوا أثبتوا الإيه الإرادة وأثبتوا الحياة والذات، يبقى كده أنتوا إيه مثلثين زي النصارى. إيه اللي فرقكم عن الإيه النصارى؟ والغريب إنه الذي يضر وينافي التوحيد وينافي تعدد القديم هو التعدد في الذوات وليس في الصفات، هو ده اللي ينافي التوحيد وهو اللي يعتبر إيه يعني فيه تعدد، اللي هو إيه تعدد الذوات وليس تعدد الإيه الصفات. ليه؟ لأن تعدد الصفات لا يضر التوحيد لأن الموصوف واحد مهما تعددت الصفات، إنما المشكلة في تعدد إيه في تعدد الذوات. يلا. لا كما يزعم المعتزلة أنه عالم لا علم له، قادر لا قدرة له، إلى غير ذلك. فإنه إلى غير ذلك يعني لأنهم يقولون أن صفات تعالى هي عين ذاته، تمام كده؟ يعني عندهم كده عشان لا نظلمهم يقولون أن الله تعالى قادر بذاته ليس بقدرة، عالم بذاته إلى آخره، إلا في صفتين اللي هم الحياة وإيه والإرادة. طب هنا مرة كان عمرو بن عبيد، وطبعا هو كبير وشيخ المعتزلة وبيشرح في الكلام ده، فقام له رجل وقال له: أترضى أن يقال أبوك عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ يعني يريد أن يقول له يعني كيف لا ترضى هذا للبشر أو لأبيك أو لآلك، ثم إيه تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه محال ظاهر بمنزلة قولنا أسود لا سواد له. إيه هو المحال الظاهر؟ لما احنا نقول إيه نثبت أنه تعالى عالم وننفي العلم، أو قادر وننفي القدرة، إلى إيه غير ذلك مما سمعناه، هذا محال لإيه؟ لأنه يخالف حتى لأنه يستلزم ثبوت المشتق دون المشتق منه، وهذا محال حتى من الناحية اللغوية. وبعدين جاب الشيخ مثالا قال: فإنه محال ظاهر بمنزلة قولنا أسود لا سواد له، كأننا نقول هذا شيء أسود من غير أن يكون له سواد. فإذا احنا أثبتنا المشتق دون إيه، فإذا قلنا هذا الشيء أسود يعني له صفة اسمها السواد، هذا الإنسان عالم يعني له صفة اسمها الإيه العلم، فكأنهم إيه ذهبوا إلى المحال الظاهر، كأنهم قالوا أسود لا سواد له، أو أبيض لا، أو هذا طويل بغير طول، أو قصير بغير قصر، هذا شيء كان دائما مذهبهم في عجائب. مرة كان يدرس أيضا أحد كبار المعتزلة في المسجد في الكوفة أو في البصرة، فكان يقرر عقيدة عند أهل الاعتزال وهي المنزلة بين المنزلتين، يعني هذا الرجل لا مؤمن ولا كافر، طب يوم القيامة لا يدخل الجنة ولا يدخل النار، حاجة غريبة. فكان يقرر هذا الايه المذهب. فقامت اليه امرأة عجوز وقالت او قرأت عليه قول الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقالت له ان الله تعالى لم يذكر القسم الثالث الذي هو لا كافر ولا إيه مؤمن، فلو أن الله خلقه لذكره. يعني إذن لو أن الله خلق من عباده مؤمن وخلق كافر وخلق قسم ثالث اللي هو غير موجود إلا في ذهنك لذكره. كيف يخلق شيئا ولا يعلمه؟ ألا يعلم من خلق؟ وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما. ده بيجي واحد يقول لك فين نطق، او انت تقول النصوص نطقت بثبوت العلم والقدره. ممكن واحد معتزلي يقول لك لا، ما فيش نص كده انه في صفه اسمها العلم ولا صفه اسمها القدره. ماذا تقول له؟ انت هتقول ايه؟ وكان الله بكل شيء. احنا جبنا المشتق هنا، ان الله بكل، يقول له ثبوت المشتق يقضي بثبوت مأخذ الاشتقاق اللي هو المشتق منه. ان هم عاوزين نص كده يقول لك صفة العلم، صفة طبعا ما فيش لا عندنا ولا عندهم. فاحنا عندنا المشتق، والمشتق معناه ايه؟ يقضي بثبوت مأخذ الاشتقاق. وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما، ودل صدور الأفعال. خد بالك، احنا قلنا كم دليل دلوقتي على إثبات الصفات، عشان نرد على هؤلاء الذين يتهموننا بأننا من المعطلة. عندنا كم دليل الآن؟ ها، الدليل الأول والدليل الثاني وكلمة ودل صدور، هذا دليل ثالث. يعني الدليل الأول هو الدليل العقلي، والدليل الثاني اللي هو النصوص اللي هي متطابقة وكثيرة على إثبات الصفات، والدليل الثالث هو إيه؟ إتقان الأفعال المتقنة، أن هذا الكون صنع بديع حكيم متقن، فهذا يدل على أن خالقه وموجده عالم وقادر، اللي بيسموه دليل العناية ودليل الإتقان. يبقى كده إيه؟ هذا دليل ثالث بعد الدليلين السابقين. يبقى الدليل الأول هو إيه؟ لو قلت لك أنا أذكر الأدلة الثلاثة، هتقول الدليل الأول لما ثبت من أنه عالم، وحنقول هنا صدق المشتق يقضي إيه؟ ده الدليل الأول. طب والدليل الثاني؟ هتقول النصوص التي ورد. والمراد بالنصوص ليس معناه الآيات القرآنية، النصوص يشمل القرآن ويشمل السنة، يعني يشمل ما هو متواتر من الكتاب. الكتاب كله طبعا متواتر، والسنة فيها متواتر وغير متواتر. والدليل الثالث اللي هو صدور الأفعال المتقنة. فمعنى الفعل المتقن، لما أنت تعمل مثلا رسم هندسي متقن، أو تكتب ورقة كده بخط جميل محكم، أو تكتب معلومات منظمة، أو تجيب إجابة صحيحة وتأخذ الدرجة كاملة، هذا دليل على أنك طالب مجتهد وتحفظ العلم وتجيد المسائل وتتقن الجواب. إنما لو كتبت في الإجابة كلمة هنا وبعدين تشطب وبعدين تجيب، هذا يدل على الفشل، لأنك لست بمجتهد ولا من طلب العلم، وإنما أنت من الدخلاء. وهذا يعرفه المنصف. كيف نحدد مستوى الطالب اللي هو مجتهد وممتاز، وبين الطالب الذي هو لا يستحق أن يكون من بني آدم ولا أن يدخل الجامعة من أصل الباب؟ كيف نفرق؟ في الإتقان للإجابة الصحيحة. ولهذا سبحان الله عنده توفيق من عنده، لأن الأوراق أمامك، والأزهر سبحان الله لا يكتفي فقط بالإجابة التحريرية، ممكن يكون إجابة شفوية، وبكذا لا يبقى عندك ذر الشك في أن هذا الطالب يستحق أو لا يستحق، إلا إذا كانت هناك مجاملات. الله أعلم. ودل صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه وقدرته. لذلك ممكن تجد في امتحان القرآن الكريم والتجويد بالذات طالب مثلا في التحرير واخذ 100 وفي الشفه ياخذ 10. ليه؟ لأنه لا يعرف القراءة. والامتحان في قراءة القرآن لا في كتابته. هناك امتحان في الكتابة وهذا يدل على الحفظ، وهناك امتحان في كيفية الأداء، وهذا لا يكون إلا في القراءة شفوية، إلا إذا جئت بإنسان يقرأ مكانك وأنت تسمع فتأخذ الأجر أيضا. ودل صدور الأفعال المتقنة، ودل صدور الأفعال، هذا دليل إيه؟ ها؟ الثالث. ودل صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه وقدرته لا على مجرد تسميته عالما وقادرا. يعني هل يعقل أن صدور الأفعال المتقنة المحكمة تدل على إيه؟ مجرد التسمية ولا تدل على وجود العلم والقدرة؟ نعم. وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات. ممكن يعترض عليك واحد من المعتزلة يقول لك كيف تثبت لله تعالى العلم والقدرة، والعلم والقدرة دول من جملة الكيفيات والملكات. وكلمة يعني عارفين الكيفيات دي من خصائص الأجسام، وكلمة ملكات معطوفة على إيه؟ على الكيفيات، مع إنه الملكات لما نيجي نعرف الملكة يقول لك الملكة هي الكيفية الراسخة، فالملكة داخلة في الكيفيات، فلماذا عطف الملكات على الكيفيات؟ يريد أن يقول لك هذا من باب عطف الخاص على إيه؟ على العام. وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات، ولو كانت القدرة بمعنى كيفية أو كان العلم بمعنى ملكة لاتفقنا مع المعتزلة في تنزيه الله تعالى عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى تعالى عن الإيه؟ عن الكيفيات والملكات، كما صرح به مشايخنا من أن الله تعالى حي قد بالغ. عشان نرد على إيه موضوع، هم كأنهم يقولون لو أثبتنا هذه الصفات لأثبتنا الكيفيات والملكات، فنقول لهم كما صرح، زي ما قال الشيخ التفتدان، كما صرح به مشايخنا من أن الله تعالى حي وله حياة أزلية. الحياة بالنسبة للحق تعالى أزلية، لا بداية لها ولا نهاية، ليست بعرض ولا مستحيل البقاء. لأن الحياة بالنسبة لله لو كانت من باب الكيفيات لكانت أعراض مستحيلة البقاء، بناء على قول الإمام الأشعري من أن العرض لا يبقى زمانين. فلو كانت هي بالنسبة لنا كيفيات أو بالنسبة لنا ملكات فيتنزه الله تعالى عنها بهذا المعنى، لكننا نثبت له صفات لا كيفيات، والصفات التي نثبتها له أزلية وليست بأعراض، لأنها لو كانت أعراض لاستحال بقاؤها. ولهذا قال حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيل البقاء، والله تعالى عالم وله علم أزل شامل، وعلمه تعالى ليس بعرض ولا مستحيل البقاء. يبقى إذن هل النزاع بيننا وبينهم في ذلك؟ لا، لأننا متفقون على أن الله تعالى ليس له كيف وليس له ملكات وليس له أعراض، لأن كل ذلك يستحيل بقاؤه، وإنما صفاته سبحانه وتعالى صفات أزلية. والله تعالى عالم وله علم أزلي شامل ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري ولا مكتسب، لأنه لو كان عرضا لاستحال بقاؤه. علمه تعالى أزلي ليس بعرض ولا لو كان عرضا لكان بقاؤه مستحيلا، ولا ضروري. ما معنى ولا ضروري؟ كلمة ضروري إيه اللي يقابلها؟ أديكم تدرستوا عارفين ما هو المقابل لكلمة الضروري؟ نظري. يعني معناها علمه تعالى لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لأن العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. طب إذا كان علم الله لا يحتاج إلى نظر واستدلال، يبقى إذن كلمة ضروري كلمة صحيحة، وعلم الله كذلك، لأنه ليس مبنيا على نظر ولا استدلال ولا على مقدمات ولا على نتائج. لماذا ننفي عن الله تعالى أنه علمه ضروري؟ يعني ممكن نقول ليس نظري تبقى صحيحة. طب وإذا كان علم الله ليس نظري، لأن النظر متوقف على استنباط واستدلال ومقدمات، ولو كان نظريا لكان حادثا، إذن فهو ضروري، لأن الذي ليس بنظري ضروري، وإذا كان ليس ضروري نظري. قال لك أصل المشكلة ليس لأن النظر هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، فهذا صحيح وبه يوصف علم الله، إلا أن النظر الضروري يطلق على معنيين: يطلق على الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، وهذا صحيح في حق المولى تبارك وتعالى، ويطلق الضروري على ما قارن الضرورة أي الحاجة، وهذا محال في حقه تعالى، فينفى دفعا لتوهم المعنى الفاسد. فكأن الضروري له معنيان: معنى صحيح ومعنى فاسد. فنفينا الكلمة بجملتها لي لربما يتوهم المعنى الفاسد، لأن احنا قلنا ضروري إما أن يكون معناه ليس متوقفا على نظر واستدلال، أو ضروري يعني ما قارن الضرورة يعني الحاجة، زي علمنا بجوعنا هذا ضروري لأنه قارن الشعور بالحاجة أو الضرورة. لماذا أعلم أني جائع أو أني مثلا كذا؟ هذا أمر ضروري. فكأن الضروري معناه له مرتبط بالضرورة والحاجة، والله تعالى يتنزه عنه كما يتنزه عن النظر. لكن هناك معنى صحيح، ولكن لما كانت الكلمة ممكن تحتمل معنى صحيح ومعنى غير صحيح منعنا الكلمة برمتها، زي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. راعنا يعني انظر إلينا، استرعي يعني انتبه، حاجة زي كده. وممكن يكون راعنا يقصدون بها أن تترعى الغنم، ففيها تحقير وإهانة، فرح منحها كاملة. وزي مثلا في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، في الآية اللي بقى في نفس الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، طب لماذا لم يقل إن الله وملائكته يصلون ويسلمون؟ ما ذكر السلام ليه؟ لأن السلام فيه في اللغة كم معنى؟ ثلاث. السلام يعني التحية، تحياتهم يوم يلقونه سلام، والسلام بمعنى السلامة يعني النجاة، فسلام لك، وهذان معنيان صحيحان. والسلام بمعنى الخضوع والذل والاستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. فهذا المعنى لا يليق، الخضوع والذل والاستسلام بالنسبة لله، فمنع الله الكلمة كلها، فقال إن الله وملائكته يصلون، ولم يضف السلام لأنه في معنى غير لائق. يبقى إذن كلمة ضروري فيها معنى صحيح، لكن امتنعت لربما يفهم المعنى المشهور أو المعنى المتبادر إلى الأذهان. خلاص كده؟ طب ولا ضروري ولا إيه؟ ولا كسبي. طب هو الضروري يقابله إيه؟ النظري. إنما المكتسب يعني معناه عاوز إيه؟ عاوز تعليم، يعني معناها يحتاج إلى أدوات، زي إيه؟ الصبي يتعلم القراءة والكتابة، فهذا يسمى كسب، يكتسبها بإيه؟ بالحفظ والتقليد والانتباه وهكذا، فهذا يسمى كسبي. فلو كان علم الله تعالى كسبيا فهذا يستلزم سبق الجهل. يقول سبحان الله لا يقال في علمه، كل ده في العلم الحادث، ضروري نظري كسبي وهبي، كل ده لا يليق. ما النصف علم؟ قال علمه أزلي. ولا تقول ضروري ولا نظري. وكمان بالنسبة لجميع علومنا إما أن تكون إيه؟ المنطق، العلم إيه؟ اللي هو الإدراك، والإدراك يكون إيه؟ تصور أو، فلا يقال علم الله تعالى تصور ولا تصديق ولا ضروري ولا نظر وهكذا. يبقى علمه هذا كله في أقسام العلم الإيه؟ الحادث. وكذا في سائر الصفات، يعني ننزه صفات الحق سبحانه وتعالى بما إيه؟ تتصف به صفات المحدثات. بل النزاع في أنه كما أن للعالم منا علما هو عرض صائم به زائل عليه حادث، يعني النزاع بيننا وبين المعتزلة ليس في الكيفيات ولا في الملكات، فإن هذا متفق على نفيه وعلى تنزيه الله تعالى عنه بيننا وبينهم. إنما النزاع في أنه، بل النزاع في أنه كما أن للعالم منا علما هو عرض قائم به زائل عليه حادث، فهل صانع العالم علم هو صفة أزلية قائمة به زائلة عليه؟ جميل. يعني احنا دلوقتي هل يختلف أحدنا مع الآخر في أن العالم منا له علم هو عرض؟ عرض، بس بالنسبة لله لا نقول عرض، نقول صفة، لأن العرض زائل. قائم به يعني بالعالم، زائد عليه حادث، يعني هو نفسه العالم حادث وصفاته حادثة. كيف لا يكون للمولى تبارك لصانع العالم علم هو صفة مش عرض؟ بالنسبة للعالم منا عرض، هو صفة أزلية، أما بالنسبة للعالم منا حادث، قائمة به زائدة عليه. وكذا في جميع الصفات، يعني ليس في العلم فقط، يعني في القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام إلى آخره. فأنكره الفلاسفة والمعتزلة، يعني أنكر الفلاسفة والمعتزلة. طبعا المعتزلة هم أتباع، والفلاسفة هم إيه؟ متبوعون. والله تعالى يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهؤلاء يعني لا يغني بعضهم عن بعض من الله شيئا. فأنكره، يعني أنكر الفلاسفة وأتباعهم أن لصانع العالم علم صفة أزلية قائمة. هذا هو النزاع اللي بيننا وبينهم، بيننا وبين المعتزلة ومعهم من أو قبلهم الفلاسفة، وزعموا أن صفاته عين ذاته، بمعنى أن ذاته ذات نفسها تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما مش علما. ليه قال عالما؟ لأنهم لم يثبتوا العلم وإنما أثبتوا الصفات المعنوية. ولذلك نفهم من القصة دي نفهم شيء عجيب، إنه إنكار صفات المعاني زي من المعتزلة ذهبوا إلى ذلك والفلاسفة، ليس كفرا إنكار صفات المعاني، بل هو فسق. إنما الكفر هو إنكار الصفات المعنوية، والمعنوية محل اتفاق بيننا وبينهم، إلا أنه جمهور الأشاعرة يقولون أنها هي عبارة عن قيام الصفات بذاته تعالى، يعني ليست هي صفات زائدة على المعاني. فالمعتزلة أنكروا صفات المعاني بمعنى إيه؟ زيادتها على الذات. ولو أنكروها بمعنى إثبات الضد لكفر، لأنهم هم أنكروا العلم والقدرة لكن لم يثبتوا الضد والجهل والعجز، وفي نفس الوقت اعترفوا بالصفات المعنوية، يعني بكونه عالما بكونه قادرا. إذن فالذي يكون كفر هو إنكار المعنوية وليس إنكار الإيه؟ المعاني. يجي واحد يقول لك معظم الأشاعرة لا يقولون بالمعنوية، بس هم إيه؟ لا ينكرونها، وإنما يسمونها إيه؟ هي عبارة عن إيه؟ قيام المعاني بالذات. فهم ليسوا منكرين، إنما أنكروا إيه؟ نفي زيادتها على إيه؟ على الذات. ولذلك كان كلامهم فيها بعيدا عن كلام أهل الاعتزال. وأنكره الفلاسفة والمعتزلة، وزعموا أن صفاته عين ذاته، بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات. يعني لو أن ذاته تعلقت بالمعلومات يبقى إيه؟ ذاته تكون عالمة مش علم، وبالمقدرات تكون قادرة أو يكون قادرا، إلى غير ذلك. فلا يلزم تكثر في الذات ولا تعدد القدرات. شفت كده؟ هم قالوا لو لم نقل بذلك حيلزم إيه؟ تكثر في الذات وتعدد القدماء والواجبات. وهذا العبارة الأخيرة دي اللي هي فلا يلزم تكثر في الذات ولا تعدد في ولا تعدد القدماء والواجبات، هذا الكلام راجع للمعتزلة ليس للفلاسفة. ليه؟ لأنهم هم المعتزلة فروا من إثبات صفات المعاني حتى لا يتعدد القديم، أما الفلاسفة لم يخافوا من ذلك لأنهم قالوا بتعدد القديم، لأنهم يقولون بقدم العالم ويقولون بقدم الخالق، فالقديم عندهم متعدد أصلا. يبقى الكلام الأخير ده راجع على مين؟ والمفروض المعتزلة ماشيين مع مين؟ فالمفروض كانوا قالوا بما قال، ما كانوش عملوا نفسهم إيه؟ مشكلة. الفلاسفة ما عندهمش مشكلة، يعني ليس هناك مشكلة في تعدد القدماء، لأنهم يصرحون بقدم الإيه؟ العالم، ويقولون إنه قديم بقدم علته. وقلت لكم إنه في مشكلة هنا، مشكلة حتى عقلية. لو قلنا إنه الصفات اللي السبعة هي عين الذات، ما الذي يلزم؟ حيلزم إيه؟ أن يكون العلم هو القدرة، والقدرة هي الإرادة، والإرادة هي الحياة، لأن الجميع هو إيه؟ الذات أو اللازم ده. يعني حيلزم أن تكون الصفات كلها صفة واحدة أو شيء واحد اللي هو إيه؟ الذات. ومعلوم بالعقل أن مفهوم القدرة غير الحياة غير العلم غير الإرادة، أول إيه؟ محال عقلي. وبعدين والجواب ما سبق من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة. يعني المستحيل أو الذي يضر التوحيد أو ينافي عقيدة أهل الإسلام هو تعدد الذوات. والغريب أنه مثلا هذا واقع بالنسبة لمذهب أو عقيدة النصارى، حيث يقول الله تعالى صراحة كده لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. تبيجي واحد يقول طب هنا هل النصارى لما بيقولوا الأقانيم ثلاثة هل يقصدون صفات ولا يريدون بها ذوات؟ فسبحان الله، افترض مثلا أن النصارى قالوا أن الأقانيم دي ليست ذوات، وهنا لا يكون قد خالف التوحيد، لأننا كموحدين نقول به بأن الذات واحدة والصفات كثيرة، فما المشكلة في تعدد الأقانيم إذا كان الصفات؟ فيش مشكلة، بس في مشكلة بالنسبة لهم هم مش لنحن. ما هي المشكلة عندهم؟ أنه في هذه الحالة يمتنع أن يكون المسيح إلها، وهو واحد من ضمن الثلاثة، والمسيح ذات وله صفات. فإذا قالوا، والغريب مثلا هم يقولون كذا، ما هي الأقانيم الثلاثة؟ يقول له كذا: الأب والإب وروح القدس، ويسمون الأب أقنوم الوجود، والإب أقنوم العلم، وروح القدس أقنوم الحياة. يبقى كذا الأقانيم صفات، لما احنا عندنا الموصوف واحد والصفات الحياة والإرادة، ما فيش مشكلة، لا يضر هذا التوحيد، بس يضرهم في عقيدتهم، لأنه يمتنع أن يكون سيدنا عيسى عليه السلام إلها. طب وإذا قالوا إن الأقانيم ذوات، هذا هو التعدد واضح، هذا هو الذي يخالف التوحيد. طب هم قصدوا إيه؟ قصدوا إن الأقانيم الثلاثة ذوات، كلمة أقنوم يعني أصل، هي لغة يونانية مش لغة عربية. طب إذا قالوا إنها ذوات، هذا تعدد أو شرك واضح، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى كفرهم: إن الذين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يبقى عندهم من الثلاثة الحق سبحانه وتعالى، والابن اللي هو سيدنا عيسى، والثالث اللي هو روح القدس، اللي احنا في عقيدة أهل الإسلام اللي هو سيدنا جبريل روح القدس، أما عندهم هو أقنوم من الأقانيم الثلاثة. يبقى هم واضح جدا أنهم عندهم تعدد، حتى في اللغة العطف يقتضي المغايرة. هم يقولون مثلا باسم الآب والواو الإب والروح، أما عندنا واحد مر نصراني أنكر وقال أن المسلمين أيضا يقولون بآلهة ثلاث: الله الرحمن الرحيم، فجعل الصفات ذوات. قلت له: أسقط الواو، احنا بنقول بسم الله الرحمن، ما فيش واو، لما عندهم الواو، وهي المشكلة كلها أصبحت فين؟ في الواو. فهم يفهمون حاجة غريبة، يقول لك يعني يعتقدون أن المسلمين أيضا يعتقدون بمثل عقائدهم، حتى بعضهم بالغ وقال أنه أي شيء في الكون كله مبني على ثلاثة، يعني عاوز يقول لك أنه التثليث ده آية ظاهرة في الكون: الشمس جسم وضوء وحرارة ثلاثة، والإنسان عقل وروح وجسم، خلوا كل شيء ثلاثة. قال حتى المسلم لما يحلف بالطلاق بيخليه ثلاثة، ما يعني حتى البدع والخرافات جعلوها تؤيد ليه العقيدة بتاعته. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والجواب ما سبق من أن المستحيل تعدد الذوات والذوات القديمة. هو ده المستحيل، تعدد الذوات، أما الصفات فتعددها لا يضر التوحيد. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله. يبقى هنا الأسماء الحسنى كثيرة ومتعددة، والمسمى واحد، وهذا يدل على تغاير التغاير بين الاسم والمسمى، أو بين الشيء وما هو له، له الأسماء الحسنى. والجواب ما سبق من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة وهو غير لازم. ويلزمكم يعني لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات القديمة. ويلزمكم كون العلم مثلا قدرة وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق، وكون الواجب غير قائم. خذ بالك في إلزامات هنا، ده في الردود عشان تفهم لما تيجي ترد. نقولنا الأول، ده رد الأولاني، أنه حيلزمكم من كلامكم أنه الله تعالى عالم بذاته، يعني لا توجد صفات زائدة على الذات، والصفات كلها هي عين ما الذي يلزمهم؟ يلزمهم كون العلم جابها مثال مثلا، يبقى العلم هو القدرة، والعلم هو الحياة، والعلم هو عالم، يبقى العالم هو العلم، والحي هو الحياة. يعني ايه؟ ايه المعنى الكلام ده؟ يلزمكم اتحاد الصفة والموصوف، الصفة هي الايه؟ ولا يقول بهذا عاقل. اذا كان موصوفا يعني في صفة، واذا كان صفة يبقى هناك موصوف، فلا يمكن ان الصفة تكون هي الموصوف ولا الموصوف هو وصانعا للعالم. يعني العلم حيبقى قدرة، والعلم حيبقى هو الخالق، مش العلم هو الذات، والعلم حيبقى هو المعبود للخلق. فاحنا كده بنعبد العلم او بنعبد الايه؟ القدرة، لأن الكل عبارة عن ذات الواجب بناء على مذهبكم. في مشكلتان شنيعة، اللي هي كونه وكون الواجب غير قائم بذاته. دي يعني ضرب، ايه بيقولوا، في مقتل. انتوا طبعا لما بتيجي تعرفوا الواجب بيبقى قائم بذاته عندنا وعندهم. فلو كانت الصفات هي الذات، هيلزم انه الواجب غير قائم بذاته، لانه الصفات لا تقوم بنفسها، لا تقوم بل لها محل تقوم به. فاذا كانت الصفات هي الذات والصفات لا تقوم بنفسها، يبقى اذن الذات لا تقوم، يبقى الواجب غير قائم بذاته. شوف الرد القوي ده، ويلزمكم كون الواجب غير قائم به بذاته، لأنهم قالوا الصفات عين الذات، فيلزمهم كون الواجب غير قائم بذاته، فإن الصفات غير قائمة بذاتها، وقد قالوا إنها عين الذات التي هي الواجب، فيكون الواجب غير قائم بذاته. فهمتوا هذه ولا لسه؟ فهمتوا لنقولها ثاني؟ مش قلنا الصفات لا تقوم بنفسها؟ طب إذا كانت الصفات هي الذات، يبقى معنى كده الذات غير قائمة، والواجب الوجود هو إيه؟ الذات، فيكون الواجب غير قائم بذات بناء على إيه؟ على مذهبكم. إلى غير ذلك من المحالات. باقي سطرين عشان نخلص. أزلية لا كما يزعم، يعني وله صفات أزلية، أزلية تحطها مع الصفحة الأولى، أزلية صفات أزلية. لماذا قال أزلية بعد ما رد على اللي بينفي الصفات إلى آخر؟ يبقى احنا كل مذهبنا اللي هو المذهب الأكبر يرد على منكري الصفات، وما في حد رد من السلفية على المعتزلة ولا على الفلاسفة كما رد مين، ومع ذلك نيجي في الآخر نتهم بأننا نقول به بكلام إذا كان إحنا أصلا بننفي الصفات أو إحنا معطلة. يبقى إذن ما الفرق بيننا وبين المعتزلة؟ طب من الذي رد وأبطل مذهب المعتزلة؟ هل الوهابية والسلفية ولا أهل السنة والجماعة؟ شيء عجيب غريب. والغريب أنه لما تيجي مثلا كان في مؤتمر كبير في الشيشان، واتفق أهل السنة والجماعة على إصدار بيان بإخراج هؤلاء من جمرة أهل السنة، فغضبوا وكادوا يعني يمنعوننا من الحج ولا الزيارة، وغضبوا غضبا كيف يعني يحكم بخروج كبار أهل السنة أو يعني السلف الصالح في نظر أنفسهم من أهل السنة والجماعة. فلما غضبوا حصل لقاء كان في بلاد الحجاز، وعلم أحدهم أني كنت من المشاركين، قال كيف تخرجون السلفية من أهل السنة والجماعة؟ قلت سبحان الله، أنتم أخرجتونا من الملة نفسها، حكمتم بكفرنا وخروجنا من الإسلام، فأدخلونا في الملة نترك لكم المذهب كله. يعني أنتم تغضبون على إخراجكم من المذهب، وفي نفس الوقت تخرجون المسلمين جميعا من الإسلام نفسه. هذا شيء عجيب، فما لكم كيف تحكمون؟ يعني أنتم اعترفوا بأننا من أهل القبلة، ثم لا ليس هناك معنى من إدخالكم في الايه؟ في المذهب، لكن تحكمون بخروج الجمهور من أهل السنة ثم تغضبون على إخراجكم من المذهب. يلا. وله صفات أزلية لا كما يزعم الكرامية. الكرامية ده إيه؟ نسبة إلى إيه؟ محمد ابن كرام، وممكن تقرأها بالتخفيف ابن كرام بكسر الكاف وتخفيف الراء، يبقى الكرامية والكرامية الاثنين صح. وله صفات أزلية لا كما يعني يزعم. لماذا قال أزلية ردا على مزاعم الكرامية من أن له صفات لكنها حادثة؟ استحالة قيام الحوادث بذاته، يعني كأنه يقول أن مذهب الكرامية باطل لأنه يستحيل قيام الحوادث بذاته. ده بالسؤال، ما هو دليل الاستحالة؟ لأنه لو قامت الحوادث بذاته فكل ما لازم الحادث فهو حادث، فهذا يؤدي إلى حدوث ذاته سبحانه وتعالى إذا كانت ذاته محلا للحوادث. ليه؟ لأن القاعدة الكلامية المتفق عليها أن كل ما لازم الحادث فهو، فهذا إيه معناه؟ استحالة قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. قائمة بذاته، قائمة بذاته ضرورة أنه لا معنى لصفات الشيء إلا ما يقوم به. يعني إذن لماذا قال قائمة بذاته؟ أصل ما ينفعش، لا يكون هناك معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به. وأيضا ده في رد على المعتزلة، لأن المعتزلة برضو جو في صفة الكلام، ما قالوش متكلم بذاته. أشوف خالفوا مذهبهم في ثلاث أشياء، في الإرادة والحياة والكلام، لأنهم أثبتوا أنه تعالى متكلم بكلام لكن ليس قائم بذاته وإنما قائم بغيره. يعني سيدنا موسى عليه السلام لما وصل عند الشجرة سمع إيه؟ الكلام الإلهي، بمعنى إيه؟ أن الله خلق أصوات وحروف في الشجرة. فأرجع المعتزلة إنه الكلام هنا من إيه؟ خلقه تعالى، يعني من فعله، يبقى هو من صفات الأفعال وليس من صفات الذات. وبعدين لا يصح أن يقال إن هذا الكلام هو كلام الله ليه؟ إلا بمعنى خلقه ده ماشي، ليس، لأن الكلام صفة لمن قام به. يبقى في هذه الحالة الكلام كان قائم بمحل اللي هو الشجرة أو النار، فيكون المتكلم مع موسى من قام به الكلام، النار أو الشجرة، وليس هو الله تعالى، لأن الكلام قائم بغيره، غيره اللي هو المحل الذي خلق الله فيه الكلام. يعني انت لو ماشي في الشارع وربنا سبحانه وتعالى أنطق حجرا والحجر قال لك السلام عليك أو لعنك الله يا فلان، إذا كنت من المجسمة أو المشبهة، يبقى من الذي كلمك؟ هل تستطيع أن تقول الله سمعت كلام من الإيه؟ من الحجر. يبقى الكلام صفة لمن إيه؟ للمحل الذي قام به. ولذلك مثلا شوف كده، لما تقرأ القرآن مين المتكلم؟ أنت مين القارئ؟ أنت تقول إن أنت اللي تتكلم، وصوتك وتخريج ومخارج حروفك، فأنت الذي تنطق بهذا الكلام. يعني مثلا قراء الإذاعة نسمع منهم، ولذلك ربك قال أن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله يعني القراءة والتلاوة التي يتلوها القارئ، وليس كلام الله اللي هو كما سمع، وإلا حيبقى المشرك سيدنا موسى في منزلة واحدة. يبقى قائمة بذاته ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به، لا كما تزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره، لكن مرادهم بارك. ما هو مراد المعتزلة؟ نفي كون الكلام صفة له، لا إثبات كونه صفة له غير قائمة بذاته. هذا إنصاف من الإمام الشيخ سعد الدين التفتازاني، بيقولوا صحيح ربنا سبحانه وتعالى خلق الكلام وخلق الحروف والأصوات وكلم، وعندهمش المعتزلة كلام نفسي، لا يثبتون إلا الألفاظ والحروف، بس هذا الكلام خلقه الله وأنشأه وأبدعه، يعني هو من خلقه، من تعلقات القدرة. هذا هو مذهبهم، ولكن لا يقولون إن الكلام الذي خلقه الله في الشجرة أو خلقه في النار هو صفة لله تعالى غير، لا يقولون هذا حتى لا نظلمهم، لأنه لو قالوا صفة قائمة بغيره فصفة الشيء لا تكون قائمة إلا به، لا تكون. لكن هم أصلا مرادهم نفي كون الكلام صفة، إذن فالكلام عندهم من صفات الإيه؟ الأفعال وليس من صفات الذات، وهذا هو حقيقة مذهب ابن تيمية. مرة قرأت حاجة عجيبة، احنا كده خلصنا عشان الصلاة نشرح الجزئية دي وخلاص. واحد كاتب كلام كده عن شيخ الإسلام، هم يقولون هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا قيلت على غير ابن تيمية يقيمون الدنيا ويقعدونها، فماذا يقول؟ لك وقد قال شيخ الإسلام في صفة الكلام، ها كلاما، شوف كده ايه، شوف يعظمونه ويمجدونه، لا هو كما يقول الأشاعرة صفة لازمة لذاته أو قائمة بذاته لزوم الحياة، لزوم الحياة، ولا كما يقول المعتزلة. فمعنى متكلم عند المعتزلة أي أنه تعالى خالق الكلام، خالق الكلام، وليس متكلم على أنه صفة قائمة بذاته. فقال ابن تيمية لا يقول بهذا ولا بذاك، يعني لا يقول بمذهب الأشاعرة أن الكلام صفة قائمة بذاته كما تقوم الحياة، ولا إنه تعالى خالق للكلام كما يقول المعتزلة. إذن فماذا يقول؟ رح قال إنما هو تعالى متكلم إذا شاء. هذه العبارة لو دققت فيها تجد مذهب ابن تيمية هو عين مذهب المعتزلة. ليه؟ لأنه قال متكلم إذا شاء، يعني ربط الكلام بالمشيئة، جعله في دائرة الإرادة، علقه على المشيئة التي هي الإرادة، بمعنى أنه إذا لم يشأ لا يكون متكلما. إذا في هذه الحالة جعل الكلام من تعلقات الإرادة فيكون الكلام محدثا، أي فيكون مخلوقا، لأنه لا يعلق على الإرادة إلا الممكن، ففي هذه الحالة يكون عين ما قاله المعتزل. كلمة متكلم إذا شاء، كلمة إذا، الصفات الأزلية لا ترتبط بالإرادة ولا بالقدرة ولا بغير ذلك، كلها هي أزلية، فلا نربط صفة بإيه؟ بصفة أخرى، وإلا كانت الصفة المتأخرة حادثة والمتقدمة صفة إيه؟ قديمة. فكلمة إذا شاء يعني إذا شاء لم يتكلم، يبقى معنى كده بينسب صفة أخرى لم يقل بها لا السلف ولا الخلف، وهي السكوت، فما قال بها أحد لا من السلف سواء إنسهم أو جنهم، ولا من الخلف إنسهم ولا جنهم، يبقى كلامه هو ليس مخالفا لمين؟ يبقى كثير من المسائل التي يقع فيها السلفية المعاصرون إنما هي تحكي مذهب الاعتزال ولكن بصورة مختلفة، وربما مذهب الخوارج وربما مذاهب أخرى وربما مذهب أهل السنة، لكن إذا عرفوا أنه مذهب الأشاعرة سرعان ما يتبرؤون ويتركونه فورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما أكثرت كثيرون وغفل عن ذكره صلي على صلاتنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.